يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قل يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. قل يا ربي معين، من سواك لا يعين، عبدك العاصي الفقير من عذابك استجير. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. هذه الدنيا أتتني واختفى النور أمامي، والخطايا مزقتني فاقشع يا ربي ظلامي. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. تائب عاد أنا بعد أن ذاق العذاب، فأطاع واستجاب راجيا حسن الثواب. تائب عاد أنا بعد أن ذاق العذاب، فأطاع واستجاب راجيا حسن الثواب. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم، فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم. قلبي يا ربي سقيم من عذاب وجحيم، فأتاك يا رحيم طالبا نيل النعيم. يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي المعين، يا إلهي يا إلهي يا إله العالمين، يا إلهي يا إلهي جل ربي.